وخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تود ويسر لجنة الدعوة والإرشاد لمسجد حوشة أن تدعوكم بحضور هذه الأيام التوجيهية التي ستقام هنا في مسجد حوشة حول محور المنظومة التربية التربوية الواقع والمأمول. ونستضيف في هذه الليلة المباركة في اليوم الثالث في اليوم الرابع من شهر شوال 1430 الموافق ل 23 سبتمبر 2009، نستضيف الأستاذ عمر بن سعيد دجال، فهو غني عن التعريف أمامكم، فهو أستاذ العلوم الشرعية بمعهد البنات والمتحصل على ليسونس في الشريعة الإسلامية، وهو بصدد تحضير الماجستير في ذلك. نسأل الله له العون والتوفيق والسداد. نستضيفه في هذه الليلة المباركة مع موضوع وسائط التربية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله سبحانه أن يهبنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله في إطار هذه الأيام التوجيهية حول المنظومة التربوية، الواقع والمأمول أو بين الواقع والمأمول، سيكون حول وسائط التربية وعلاقتها بالتحصيل المدرسي. بداية، قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، لا بأس أن نضبط هذا العنوان أو أن نحاول أن نشرح هذين المصطلحين. هذا العنوان لسن متغيرين أو متغيرين اثنين، وسائط التربية والتحصيل المدرسي، وحددناها بالعلاقة. إذن حينما تكون هناك وسائط تربية قوية ومتكاملة، يكون هناك تحصيل مدرسي ناجح وجيد، والعكس حينما تكون هناك أو حينما تكون هذه وسائط التربية ضعيفة أو غير متكاملة، إذن يكون هناك تحصيل ضعيف أو تدن في التحصيل. العلاقة يعني متعدية أو على شكل نتيجة. قبل ما ندخل في وسائط التربية، نسن بأن مصطلح التربية منس ككلمة تحمل معنى تنشئة فرد ما، لكن نسمى لقاعد المجتمع الناس ينشؤون فيه وهم صغار، والسن لحية، وبمرور الأيام يتعلمون أشياء من هذا المجتمع، من الأسرة، من المدرسة، من مجموعة من هذه المؤسسات. والغرض من التربية طبعا هو تكوين الفرد المتكامل والمتوازن عقليا، جسميا، اجتماعيا، نفسيا كذلك. إذن هذا التوازن وهذا التكامل يبدأ منذ ميلاد الشخص. سغدل ذلك الإنسان تبدأ التربية من اللحظات الأولى لميلاده، بل هناك من يذهب إلى أكثر من ذلك لما يسمى بتربية أو المراحل التربوية للجنين حتى، لكن نحن نأخذ من يوم ميلاد الإنسان. سغدل ذلك الإنسان تبدأ التربية من ذلك اليوم وتمتد معه إلى آخر يوم في حياته. التربية شرس قلهم مقدا زمن معين، أديني قدا مثلا أعزامكم وتخرجت أو كذا، فإن لأن التربية إنما هي تأخذ من مؤسسات شتى كما سنذكر. لذلك يخطئ من يتصور يقول بمد نغلط نصاد دون البنسن بلي التربية المسؤولية فيها تعود إلى المدرسة، خطر صادية أطفلي في سن السادسة إلى المدرسة، سن بأنه قد تربى خلال 6 سنوات في البيت. لذلك هذه المرحلة هي مرحلة مهمة جدا. وسائط التربية هي مجموعة من المؤسسات أو مجموعة من الهياكل تساهم في تربية الإنسان وفي تكوينه، لذلك سميت بوسائط التربية على شكل أوساط بيئات أو على شكل كذلك وسيط. نستنبه بأن في الكيمياء أدنبكت المادة باش كتنحول إلى مادة أخرى لابد من وسيط التفاعل، السيسر يقع التحويل. كذلك لدينا إنسان طفل صغير باش كا حتى نحوله إلى رجل متوازن مسلم صالح يخدم الأمة، لابد لنا من وسائط بها نستعين حتى نوصله من هذه المرحلة ألف إلى تلك المرحلة ب. في علم التربية لدينا 4 أو أربعة وسائط. الوسائط كثيرة، نشينا نركز على أربعة بالنسبة للمجتمع الذي نحن نعيش فيه، وكل وسيط سنحاول أن نفصل ونبين دوره وعلاقته بتحصيل التلميذ. سغدين التلميذ ذاني يدخل فيه المرحلة الابتدائية ويدخل فيه المرحلة المتوسطة وحتى الثانوية، بل ربما حتى الجامعية. أول وسيط وهو البيت أو الأسرة، ثاني وسيط المدرسة، ثالث وسيط وهو الأصدقاء أو جماعة الرفاق، رابع وسيط وهو الإعلام، ويمكن أن نضيف الجمعيات والنوادي والمساجد كوسيط خامس. وطبعا مسألة هذه الوسائط اللي ذكر غمار مرتبطة بالتحصيل المدرسي أو مرتبطة بشيء آخر يسمى في علم التربية بالدافعية للتعلم. الدافعية للتعلم هو شيء موجود في القلب، هو شعور يشعر به التلميذ، لأن الرغب تغلو عزم، إذا عاد صانع تغرنا التلميذ نافح العزم راغب يخسد عزم، تلك هي دافعية. هذه الدافعية ستؤدي إلى نتيجة وإلى مردودية. العكس سرعة غرنا تدني الدافعية للتعلم، الشر رغبت، هناك غيابات، هناك مثلا تأخرات، شغب، يعني أشياء من هذه الأشياء مثلا تدل على أن هناك تدني. سرعة لجدي سرغبت في التعلم وفي التحصيل، إذن يساوي نتيجة ضعيفة في النهاية. إذن كيف تساهم هذه الوسائط في إيجاد دافعية للتعلم لدى التلميذ، وفي النهاية تساوي تحصيل مدرسي مقبول في نهاية السنة أو في نهاية الثلاثي أو بعد الامتحان. أبدأ بالمتغير الأول أو بالوسيط الأول وهو الأسرة. حقيقة الأسرة لها مسؤولية كبيرة، لأنها أول وسط تربوي يتربى فيه التلميذ. أول وسط تربوي هي الأسرة. الطفل الصغير في الأبزان صغير رزم تتطونس على الدنيا، أول شيء يراه يرى الأم ويرى الحجرة التي هو موجود فيها، ويرى ربما الناس الذين يترددون عليه في تلك الأيام أو الأشهر الأولى. إنني ليرقبتن هو ذلك عالمه الكبير. لذلك العلماء، علماء النفس والتربية، قرن بأن أول مرحلة يعيشها الطفل الصغير أو السنة الأولى للطفل تسمى بمرحلة القبول والرفض. أطفلي سغدلا ليرى بأنه اللي يجن وسط يتقبلونه تلك الأم الأب، إن لن يرقبتن ربما قد لا يتصوروا بالضبط أسماءهم وما إلى ذلك، لكن يرقبتن بأنهم يفرحون به كذا، هو نوع من القبول. نتصور العكس، لو أن ذلك الطفل يقابل بنوع من الرفض، وكان بعد مثلا سغد أذغرتين طفلين لا يستجاب لها. لذلك علماء التربية قرن بأن أطفل أبزن لا يبحث عن نوعية الطعام والشراب بقدر ما يبحث عن الاستجابة عند الطلب. سغد عادي تغرت طفلين مرة مرتين ثلاثة أربعة في دلالة نفس الطفل الصغير على أنه مرفوض. لذلك الإحصائيات قرنت بأنه أكرمكم الله عدد كبير من أطفال الذين يولدون من أبناء الزنا يموتون في المستشفيات. من أسباب وفاة هؤلاء أنهم يتعرضون للإهمال في التربية في الأشهر الأولى، يتحس بأنه مرفوض من هذا في هذا العالم، بأنه لا يستقبل. إذن الأسرة والوسط العائلي هو أول مجال لتربية الطفل ونموه عقليا جسميا وصحيا وحتى نفسيا. الكلمات الأولى يتعلمها الطفل في المنزل، العادات والتقاليد وربما القيم يتعلمها. أدي المد مثلا، أدي بسم الله، أدي المداد يحفظ بعض الصور، أدي المداد الجوران، كل هذه القيم البسيطة التي نعلمها الطفل يتعلمها. أدي المد مثلا أزدجان شان يزعلوا كذي المد باللي ولي بدين معاش غير بدي يبدأ زعلوا، كل هذه قيم بسيطة نراها لكنها بالنسبة للطفل مهمة جدا، يتعلمها من أول مدرسة وهي أو البيت في هذا المجال. لذلك هناك للطفل حاجات، ما يسمى بالحاجات وإشباعها. رب سبحانه وتعالى خلق الإنسان يجودس حاجات، وهذه الحاجات تشبع، الحاجة إلى الطعام الشراب، الحاجة إلى الأمن والاطمئنان. هم طفل صغد عاد مثلا ببساطة أبسط طفل صغير وكان يقول حد مثلا الديسة تصدر تغلاد ما كذا، صغد يتفت الدار تدزو مباشرة مغلبة بس مغلبة مس هم ولزول يقول حد بلا هم يقدع مباشرة، لأنه يشعر بأن حاجة الحاجة إلى الأمان والاطمئنان إنما يشبعها له ذلك الأب أو تلك الأم. جرب الشتعة الدغلادة استكرر يقول طفل يفوس مقشهم مباشرة يتشبث بذلك الأب، هي الحاجة إلى الأمان والاطمئنان. لذلك هذه الحاجات البسيطة البيت يقوم بتلبيتها بالنسبة للطفل. طبعا سقد أطفلي في المدرسة في سن السادسة أو في سن الخامسة، واللي يزوى من أول يوم إلى المدرسة ليزوى بدون خلفيات، ونغلط صغنا ويا طفل الوعزة منا كان غنويت على أساس أنه لا يعرف شيئا ولسن لحية المدرسة انتهى استسلمت. نحن لابد أن نتيقن بأن هذا الطفل صغادي زواغ المدرسة الحرة أو الرسمية إلا يحمل معه رصيد من المعارف، رصيد من السلوكيات، رصيد حتى من العادات اللي المتن تدرت اللي ويتن معس الوعزم، بل ربما قد يتقارب مع بعض الناس وقد يعادي بعض الناس باعتبار العادات التي تعلمها في المنزل. هذا يمكن أن أعطي قرسي من دشلس أتي خالف في فكرة ما أو في سلوك ما أخطر أنت المتن تدرت أن إلا ولتلمي دم دشلس في كذا مغاجد يسل تدرت شيني نعزم كذا مصح نشي السنغم. إذن المدرسة أو المنزل كان مدرسة خلال 6 سنوات كاملة سن أيها الأب ويا أيتها الأم صرع عضات في تدرت منشي ربما صرع نقضع الوعزة مد نجبر صدرت عامين ثلاثة لزمان سن باللي كان جيت دمسنك المدرسة كذلك وهي مدرسة البيت يتعلمون فيها دروسا كثيرة بل أكثر من ذلك يتعلمون بالمشاهدة أكثر من التعلم بالكلام يتعلمون بالتقليد. جربك الساعة تقيم بيدك تلبط تندوى مثلا قرح تغرس قندوى مثلا بصفة مستمرة التبيدين دوين التبيدين ربما الحبتين دوات تبيدش دوا من التسود ربما لعد طفلي نشرق مرة مرتين ثلاثة وكانت تسرس دي البطن دون أن دون والتلاحظ التفدى الدبي ويقلدك ربما دعا الكسني فراد عد البطن تفر لكن يقلد ذلك الشيء الذي كنت تقوم به. ومن هنا تأتي مسألة القدوة بالنسبة للأسرة خاصة الأب أو الأم في السلوكيات في الصدق في الأمانة في أشياء كثيرة من هذا القبيل التي يجب أن نعلمها للطفل. ربما هذا مجال أخلاقي أنا حديثنا عن جانب التحصيل المدرسي هو بصفة خاصة دستغمار إلى شيء أساسي في دائما في الوسيط الأول وهو الأسرة. دور الأسرة في التحصيل بتد العلاقة من أسرة بالتحصيل المدرسي للتلاميذ لعل أول علاقة تتجلى في تقبل الأبناء وتشجيعهم على طلب العلم. أضفل الطفل أو التلميذ تكون لديه رغبة في التحصيل وفي طلب العلوم والمعارف وفي إنجاز الأعمال والواجبات والتطبيقات سغديف في بيته هناك تشجيع على طلب العلم سغديف تقبل. عليك أنت أيها الأب ابتداء أن تتقبل ابنك بالمواصفات وبالمواهب التي قسمها الله له. رب سبحانه وتعالى أعطى له ذكاء بنسبة ما وحافظة بنسبة ما عليك أن تتقبله بذلك الشكل ثم تحاول أن تنميه والتحاول سوى السمزور السند خصات تعظم لا تقبله بالمخاطر رب سبحانه وتعالى هو الذي يقسم المواهب ستتقبل بتلك الصورة ثم بعد ذلك تحاول أن تحرص معه حتى يطور من رصيده المعرفي. عليك أن تبذل معه جهدا على أن ينجز الأعمال لا تسولت على أعمال بتلي عزم درس بتلي كذا بتلي تسولت حول تماريني حول دروسي خاصة الأطفال الصغار بتلي عزمس بتلي كذا بتلي مدوما إلى ذلك. حينما يجد الإبن منك اهتماما بالجانب المدرسي فإنه سيحرص. دعنا نتلاحظ في مجال دائما الدافعية للتعلم لا أطير في التفاصيل العلماء يقسمون الدوافع إلى قسمين هناك دوافع خارجية ودوافع داخلية. من جملة الدوافع الخارجية إرضاء الوالدين أطفل أبزان الطفل الصغير ربما يقضع الوعزم إرضاء لوالديه سواء من ربما سغشين وشيد القنشر وستشتشين بتوتوشين ويقضع الوعزم لأنه يتصور بأنه يذهب إلى المدرسة إرضاء لك دافع خارجي للطلب العلم. فلذلك أنت أيها الولي استفد من ذلك الدافع وحاول أن تنميه وحاول أن تظهر له الحرص بدراسته وبما يتلقاه في المدرسة. الشيء الثاني دائما في دور الولي ودور البيت وهو تجنب النقد والسخرية تجنب النقد والسخرية. رب سبحانه وتعالى قسم المواهب يجوع عقل الإنسان ينفتح على الحياة فاحذر أيها الولي أن تكون سببا في أن توصل مستقبل ابنك. سرع تقرص بعض العبارات التي يقولها بعض الناس اشتن عمر متر بحد اشتن كذا اشتن عمر متر وديك تنتي اشتن واحد اشتن عميد نعزم غشتن هذه الكلمات واشتن تفهم عمر لاحظت يعني هذه الكلمات التي تقطع الأمل في النجاح. إذا أنت تقيم عليه ما يسمى في علم التربية وعلم النفس بالحدود والسدود تجلس الجنس صلح ضص الطفل الصغير يتوي البلس بأنه لا إنسان أعلم بمصلحته من والديه أشيني بابك لا يسن صلاحك وجار أنت لا يقرب اللي والسنة. إذن أبدا لا يمكن أن أفهم. إذن هذه كلمات خطيرة أنا لا أريد أن أصل لبعض الكلمات التي يستعملها بعض الناس ربما حتى في لحظات الغضب فيصفون أبنائهم ببعض الحيوانات وما إلى ذلك خطير جدا هذا حتى في المنظومة التربوية وحتى في الكشف النقاط كمعلمين لا يمكن أن تكتب هذا تلميذ ضعيف لأن التلميذ ليس ضعيفا وإنما النتيجة هي الضعيفة النتيجة هي ضعيفة يخدم يقن وخدم توشس يعني سجيم ما غن أسئلة ولي جواب غفسن إذا النتيجة هي ضعيفة وليس طالب هو في حد ذاته ضعيف لأنه هذا يمكن هذا عدقل إلا مجتهد لكن يضط في ظروف نفسية صعبة ما وقع له حادث أو نوع من هذه الأشياء تغيرت الظروف وكانت هذه النتيجة العكسية إذا النتيجة ضعيف وليس التلميذ ضعيف فإذا لذلك هذا في الاصطلاح التربوي وكذلك في الأسرة فعلى الأب أو الأم أذيت له لهذه الكلمات التي يقولها لابنه ربما أزديك النوع ربما كنت ضعف مقشرة أمه فليحاول أن ينمي الرصيد رصيد هذا الابن في هذا المجال ولا يحاول أن يبعثه على اليأس والقنوط وما إلى ذلك خطر هذا يؤدي إلى ما يسمى بالشعور أو الافتقار إلى تقدير الذات تسمى أيها الإخوة الكرام قام لي جنحت في هذه الحياة يخدم ويسعى لأنه يشعر بأنه يستطيع قام يعملون أعمالا ربما كبيرة ببساطة خطر في قرارة نفسه إلا يقنع بأنه وديج مدج شريني لكن حينما تقنع الطفل بأنه لا يستطيع وتجعله يفتقر إلى تقدير ذاتي فإن ذلك يوجد فيه الشعور بالعجز والشعور بالنقص هذا الشعور بالنقص يحوله إلى تصرفات أخرى التفدمار للطفلين ربما ولعزم ربما يحدث مشاكل في المدرسة ربما يتمنغى مع برخ سددن وما إلى ذلك شعور تعويضي لذلك الضعف النقص يحوله إلى شيء آخر وهو انتقام وهو ربما يعني سلوك انتقامي أو عدواني على ضد الآخرين طبعا نتيجة في النهاية يكون هناك ضعف في التحصيل المدرسي الشيء الثالث في هذا المجال وهو مساعدة الطفل على التحمل ربما بعض الحالات التي يكون فيها مخفقا شنسن بأن غرش مميتش في مرحلة من المراحل بذل جهودا كبرى واستنفذ الطاقة لكن في النهاية لم يكتب له النجاح في مادة ما أو في كل المواد أن الضعف كثير هناك ضعف كلي المواد كله هناك ضعف جزئي في بعض المواد تسن بأنه يبذل جهد ربما يعافر كذا كذا لكن ولا يوجد فعليك أيها الأب أن تتفهم هذا يعني ربما الرسوب أو هذا الإحباط أو ما إلى ذلك فلا تضيف عليه بل حاول أن تبين له بأن يبحث عن مواطن الخطأ بذل جهودا مثلا في سنة البكالوريا ولكن في النهاية وليربح وتحاول مرة أدعى تشفي فيه يعني تربحت كذا لا تضيف عليه واستكمل لأنك تعلم بأنه قد بذل جهودا استنفذ ما فيه من وسع بل عليك أن تساعده أن دني الإبن خاصة المراهق الذي حس بأن ذلك الأب اللي يبد معه ولو أنه أخطأ ولو أنه ربما وليربح لكن يسن بأن ذلك ويدرك بأن ذلك الأب يقف معه ويساعده على أن يكرر تجربة أخرى في المستقبل من كذلك الأشياء التي تساعد على التحصيل المدرسي تجنب الصراعات الأسرية والخلافات الزوجية الحادة الصراع المنزل أو الأسرة فيها مشاكل وفيها صراعات شنسن بأن التمدرس وتحصيل العلم يحتاج إلى استقرار وليمكن هذا يعديني قمشر قرن سعزا ومعه قمشر قرنس المشاكل والاضطراب الذهني لابد من استقرار أسري سنلعد هناك صراعات ومشاكل في الأسرة فلنعلم بأن هذه المشاكل وبأن هذه الصراعات تؤثر سلبا على التحصيل المدرسي للطفل وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار سنعد غشط في السنة الثانية والثالثة والرابعة وما إلى ذلك سنلعد أدزول وعزم وسادق معزم وذلك المعلم يلقنه الدرس ويحفظه وللي يتبع أبدا وإنما يراجع شريطة تلك المشكلة التي مرت أمامه في المنزل ويبحث هامي الجنم هامي كذا وما إلى ذلك بفطرته وببراءته طبعا وبعقله الصغير كذلك النقطة الرابعة دائما في مجال الأسرة وهي اهتمام الوالدين بتعلم الابن اهتمام الوالدين اهتماما واضحا ربما بعض الآباء يهتمون بأبنائهم فقط في أوقات الامتحانات الدور الامتحانات يظهر له نوعا من الحرص ونوعا من العناية صادف الامتحانات فإلى امتحان آخر العناية تكون طوال العام طوال العام وربما أنشر بعض الأمثلة التي تدل على عدم الاهتمام هي أمثلة فعلية وليست قولية بربكم تعد هناك أم مثلا أتخسط فغل قونشان لمكان ما صلة الرحم مطلوبة نعم لكن صلة الرحم لا تكون على حساب تحصيل المدرسي للطفل هناك أولويات هذه يمكن تكون هناك صلة رحم في وقت آخر صغت تزن أم نمس غلو عزم ونحن نرى في مرات كثيرة هذا عدا عزم أن يبدأ الخمسة ونستة في ضطفلين الخمسة غير عشر اللي يبدأ ستلم درس أتسولت السنين ذهبي تسيد ديمار أشيني مما كنت نايا روح قمت ستلم درس والقضاء ولا يقونش نير حينما تسأل هذا الطفل أتسول تستني إذا هميتو سيدي ما روشيني موكتني روح قمت ستلم درس بركت ولا هذا أعتقد ضعت لقون شيء. تصوروا أكثر من نصف ساعة 40 دقيقة تقريب صديقي ما طفلي أغلد سيتعلم كل شيء أتقل عدسة سيقن حد قد يلقي بكلام بذيء فيتعلمه يتعلم سلوكيات يرى أشياء بل ربما نحن في زمان تغير قد يستغله حتى بعض الناس لأشياء خطيرة ومحرمة وما إلى ذلك. لذلك الاهتمام ضروري. سرعد أيها الأب أو أيتها الأم استجل وقت مج في المنزل تجاد مغدوكس في أي وقت أو تتابعه وتحرص وتسأله عن دروسه وما إلى ذلك أو ذلك تتعزم وما إلى ذلك فأسن باللي ذلك السؤال وذلك البحث وما إلى ذلك هو دافع للتعلم. أنت ما سرعد عزم أنت ما سرعد حرص تحفظ خطر ليس المرض زوال تدرس سيسأل لكن صادي الأدي في المبالات أدي في المشين غموني أو تحدث كذلك أدي ربما بطفلي العزام مشاء طفلا أو بنتا أتسولد الكراس تخص الكتاب اللي خص كذا هامي ولينسي غرسن كذا من مسنس رح نسان شاني الفلاني كل هذه مظاهر أو سلوكيات بسيطة لكن ست أيها الأباء ويا أيها الأولياء لها تأثير كبير على ذهنية الطفل قندرس لا قندرس الكراس ترت وضد نوتوري وما إلى ذلك. كيف تريد في النهاية أن ينجح في الامتحان وكيف تريد في النهاية أن يراجع بطريقة متزنة وما إلى ذلك. إذن اهتمام الوالدين له دور كبير في رفع تحصيل التلميذ. الشرط كذلك أو النقطة الخامسة وهي التوقع المبالغ فيه. البعض الأولياء يخطئون سرعد يتوقعون من أبنائهم نتائج ربما فوق قدرتهم. كل من الأولياء للسن قدرة الابن السن مقدار من سدين جم كم يحصل من نقاط لحفظ ذكاؤه كذا استيعابه وما إلى ذلك. ربما أحيانا بعض الأولياء صغار على الضغط على أبنائهم ويطالبونهم بنتائج ربما فوق قدرتهم وفوق استطاعتهم أنس بأن ذلك كذلك سيكون ربما دافعا على انخفاض التحصيل. ديننا الإسلامي يدعونا إلى الوسطية ويدعونا إلى الاعتدال ويدعونا إلى التوازن في كل شيء حتى في طلب هذه الأشياء من الأبناء. إذن هذا بالنسبة ربما للبيت وبعض المؤثرات. الدسغل الوسط الثاني لوسائط التربية وهي المدرسة. المدرسة طبعا هي مؤسسة كذلك تقوم بدور ربما نرى بأن المدرسة هي أساس التكوين وموطن تقديم الثقافة والمعارف للطفل الذي أما المدرسة هو محصل أو قد تحصل على معلومات كثيرة قد تلقاها من البيت. في المدرسة يتعلم الطفل المعارف المعلومات التعامل مع الآخرين يتعلم الحقوق والواجبات يضبط الانفعالات يتعرف على أناس آخرين وأكثر من ذلك. هذه المناهج وهذه المواد الدراسية بمختلف أسمائها توجد في الطفل سعة معرفة وثقافة. لكن المدرسة كذلك أحيانا ربما دعا المدرسة تيمانس رسمية كانت أو حرة أذ يمكن قد تساهم في رفع تحصيل التلميذ ونتائجه أذ يمكن كذلك العكس قد تكون سببا في الانخفاض. يكون ذلك بأشياء كثيرة أذ يمكن حينما تكون هذه البرامج لا توافق رغبة التلميذ واستجابته إذا كانت هذه البرامج غير متوافقة مع الواقع إذا كانت هذه المؤسسة أو هذه المدرسة لا توجد تحفيزات وجوائز وما إلى ذلك للتلاميذ إذا كانت كذلك هؤلاء المعلمين ليسوا على مستوى راق من الكفاءة ومن القدرة على التعليم. كل هذه الأسباب توجد ضعفا في التحصيل كعن ربما قد تعلمنا وكلنا ربما قد نكون أحببنا بعض المواد حبا في معلميها وقد نكون ونكره بعض المواد ببساطة ربما لأن الذي يدرس تلك المادة قد لا يقدمها بطريقة حسنة. إذن المدرسة كذلك أرسل قنطر كبير في هذا المجال. سلعد لديها أساتذة أكفاء سلعد لديها برنامج فيه نسبة من النشاط وخاصة البرامج الحديثة قعنا نصن بأن المنظومة التربوية الجزائرية الآن تدرس عن طريق ما يسمى بالمقاربة بالكفاءات بعد أن كانت تدرس سابقا بالتدريس بالأهداف ثم قبلها التدريس بالمحتوى أو بالمضمون. المقاربة بالكفاءات طريقة رائدة طبعا ورائعة لكن حينما تكون هناك وسائل وهناك كفاءة من المعلم فإن هذه الطريقة طريقة المقارب الكفاءات هي طريقة رائعة لأنها توجد نشاطا وسط الصف أو وسط القسم طبعا بالمصطلح التربوي. فلذلك إذن المدرسة كذلك غرس الدور كبير جدا ودورها يتجلى أكثر حينما يكون هناك تكامل بين المدرسة والبيت. السنلعة العلاقة بين البيت وبين المدرسة السنلعة نريح بين الأب أو بين الولي وبين المعلم وبين المدير. سرعد هناك ربما أحيانا واجبات وأعمال قد تقدم لتلاميذ، سرعد الأب يتابع يسأل، وكذلك المدرسة تنادي الأولياء وتجلس معهم، أصلا تفهم نمطية التعليم لا تجر، أصلا تفهم هذه التمارين وما إلى ذلك، فإن المتابعة أكيد ستكون أدق أكثر من الولي للشخص الذي قلنا الإلمام بهذا المجال. كذلك المتابعة والعلاقة التي تكون بين المدرسة وبين البيت تجد تمنع الغياب وتمنع التأخرات وتمنع كل هذه الخروقات التي تكون حينما تكون هناك العلاقة متكاملة. لكن سرعد سقنوا عن التباعد بابا وريسي مطريت صار في المدرسة، كيف كذلك ربما إن المدرسة لا تستدع الولي ولا تبحث عنه، ربما هذا الفراغ سيستغله كثير من التلاميذ ربما لغيابات لتأخرات لأشياء تضر تحصيلهم المدرسي في النهاية. وربما النقطة الثالثة دوما في العلاقة بين البيت والمدرسة، أحيانا أن ربما في بعض الأقسام هناك بعض التلاميذ يتعرضون لمشكلات أسرية أو ما إلى ذلك، سرعد الولي يتواصل مع المدرسة، سرعد المدرسة تتواصل مع الولي، فإن كثير من المشاكل المدرسية سيتم علاجها. وربما الولي ندم كن أديس فهم المدرسة بأن ذلك الطالب أو ذلك التلميذ له ظروف خاصة أو كذا أو مر لا أدري بمشكلة أو شيء من هذا القبيل، سيكون هناك تفهم له من طرف المعلمين. لكن سرعد نوع من التباعد، نوع من الهامش، نوع من الجفاء، فإنه ستحدث هناك مشاكل كثيرة في الأوساط المدرسية. الوسيط الثالث في وسائط التربية وهي جماعة الرفاق أو الأصدقاء. نسن بأن الصديق له دور كبير في بناء شخصية الطفل، وجي فقط بناء الشخصية بل ربما حتى اتخاذ القرارات. الدراسات تؤكد بأن من أسباب التسرب المدرسي التأثر بالأصدقاء. الطفل والتلميذ والإنسان بطبعه يتأثر بصديقه، بل ربما يتأثر به أكثر من أي شخص آخر أكبر منه سنا. لذلك حينما صدع أبناؤنا يأتون بسلوكات أو بعادات أو ربما حتى بكلمات ببساطة كانت تبعتها أو ما إلى ذلك، الصديق له دور كبير جدا في التحصيل المدرسي. استندعت ذلك الطفل لديه أصدقاء لا يدرسون دقنم دشل وجن وعزم ما دقنم دشل يملؤون وقت فراغه بأشياء إضافية، بألعاب، ربما بألعاب إلكترونية، بأشياء كثيرة نراها في الواقع، بل ربما يملؤون ويقنعونه بأن أعزم الشخص قل معنا أخدم كذا وما إلى ذلك من هذه الأشياء، فإن هذا الطفل سيغير الكثير من القناعات. إذن ممج أيها الولي الكريم دون الصديق اهتماماتهما ليست واحدة. أنت تريد أن ترفع من اهتمامات ابنك بطلب العلم وبالتحصيل، لكن هذا الصديق اهتماماته بطلب العلم صفر أو ربما أقل من ذلك، فإذا لا يمكن أن تكون هناك نتيجة أبدا. بالعكس استندعت ممج جور معي قنحد يطلب العلم، جور معي قنحد حريص على أن يكون رصيده المعرفي ونقاطه أكثر، سن بأن ذلك سيؤثر به في هذا المجال. وأكثر من ذلك من المتبين التأثير حينما يغيب دور الأسرة، كلما تضاءل دور الأسرة في التأثير على أبنائها أي الفراغ سيملأه غيرها. الطبيعة تأبى الفراغ. سن أيها الولي سرعد غش 30% من التأثير ثم تراجعت نسبة تأثيرك إلى 10% لانشغال أو لأي أمر من الأمور، سن بأن 20% سيملأها الآخرون. الطبيعة تأبى الفراغ في دراسة يعني واقعية نفسية، وهذا حتى في الأطفال. العاطفة رب سبحانه وتعالى يجو في الناس وفي الأطفال عاطفة، إن ممين مغين ببين إذا لم يشبع عاطفة ذلك الإبن الصغير في المنزل وكذا ويتحاور معه وما إلى ذلك، السبب اللي سيشبع تلك العاطفة مع أناس آخرين بتسول شو الجواب، سيسأل أناس آخرين وسيجيبونه، بتشتول تنجم نستوج الجواب الصحيح وتنجم نتوجه السبب أنه سيسأل أناس آخرين خارج البيت وقد يعطون له إجابات خاطئة وقد يعطون له مفاهيم خاطئة في هذا المجال. أضع بين أيديكم صورة لتجربة بسيطة في هذا المجال. في مركز نفسي كانت هناك توديسكت سنتي المما تجربة يعني أجريت حتى مش كان نرقب جانب فراغ العاطفة ماذا يولد. هذه الأم مش كتسن بأن الأطفال يبحثون عن العاطفة أكثر عن بحثهم عن الطعام والشراب، وهذه طبعا في شريط وهو مصور. هذه الأم اللي غمرت الذكرى رب سبحانه وتعالى خلقها بدون يدين الشخص يفسن تطعم ابنها عن طريقة بنت غنجيتنا تسرسميس استبسين طبسين واستوشيميس بعاطفة عجيبة وبحب كبير لا يتصور. هذه صورة أو نطفل معين من مين، وصورة أخرى لأسرة أخرى لسكتمة لديها أربعة أبناء وبنت. هذه الأم لا تهتم بأبنائها بل وتعمل وما إلى ذلك. هذه طبعا هذه التجربة في إحدى الدول الأوروبية يوندمر. وهذه الأم طوال اليوم هي خارج البيت، بل ربما نسن بأن المجتمع الأوروبي مجتمع مفتوح، فأصبحت كثير من الأدوار أدوار الأم يقوم بها هذا الأب. جيني ماروك التجربة يوند تلك ذلك الطفل الصغير أمزورني سريحا في قاعة وهو موجود مع أمه وما إلى ذلك. طبعا وشي نسق الأمر لتلك الأمة تتشر أتفغ من تلك الغرفة. أدركني مارو ردة فعل ذلك الطفل غرس ربما سنة ونصف سنتين. بمجرد ما تتشرين تلك الأم تفغ أنه طفليني الحق أنه أماني ألتمت ورتني لا يفيد صلح يقيم تفريت أنت ورتني لدقائق من الزمن. بعد ذلك التجربة لم تتوقف هنا. الشاهد في التجربة ستفن ديمارو امرأة أخرى غريبة مش كده يقول ديمارو تجاوب تلك البنت مع أو ذلك الابن مع تلك المرأة ستفن ديك تنططبلة وتود مع ألعاب وما إلى ذلك. فإذا بذلك الطفل لا يستجيب ولا يتجاوب معها لأنه مشبع عاطفيا بتلك الأم. الصورة الثانية يمر في صورة أخرى المرأة الثانية مع بنتها تتريح أين مماني تتعزم يقول لك تم يقول جران أين تزوطني تطرى هم موجودان تتريح في نفس المكان لكن عاطفيا هناك فراغ كبير. هذه الأم تتريح أين تزوطني تلفليس لكن لا يوجد هناك تواصل وحوار. سيت تشرين مماني تفغ أين تزوطني لم تلتفت حتى لالتفاتها. ست من إمارة تلك المرأة الأولى التي أدخلها على الطفل الأول فإذا بتلك البنت تتجاوب معها وتتحاور وما ذلك وتنسجم معها انسجاما كبيرا. نتيجة أيها الأب وأيتها الأم إذا كان هناك ضعف وهناك نسبة قليلة من العاطفة ومن الإشباع في المنزل فإن هناك أناس آخرون سيشبعون تلك العاطفة خارج البيت، كذلك هنا في مجال الرفاء. إذن أيها الأب ويا أيها الإبن عليك أن تحاور الأبناء، عليك أن تسمع سلس ريح مع سن حاورت لأن تلك الأسئلة بتشتني سؤال شو تجاوب أو أعرضت عنه بأن ذلك السؤال سيبقى في ذهنه ولتهنت حتى يجد الجواب. والمشكلة أنه كما قلت قد يجد إجابات خاطئة وقد يجد مفاهيم غير صحيحة في هذا المجال. لذلك الإسلام حرص على أن يرشدنا إلى الصديق. قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط أو من يخالل في رواية أخرى. لذلك مسألة الصديق لها دور كبير وجه فقط في الأخلاق كما نتصور بل حتى في التحصيل العلمي. أتزغ إلى الوسيط الرابع وهو وسائل الإعلام، ولعل هذا الوسيط الذي ربما الأصل أن نفرد له النصيب الكبير من الوقت. ربما كنا نطرح التساؤل على أنفسنا كم من الوقت يقضي الطفل مع الأب والأم في الحوار وفي الكلام وما إلى ذلك مقارنة بالوقت الذي يقضيه أمام التلفزة. أكيد سغنجك المقارنة تنف بأن الإعلام هو كذلك ربما من جملة الوسائط بل ربما أصبح من أكبر الوسائط. لذلك بعض الدراسات تقول بأن الأب الأكبر في الأسرة هو التلفزة. الآن إذن هذا التلفاز بتد الرسالة التي يوصلها إلينا، ما هي اللغة التي يخاطب بها الطفل، ما هي المواضيع التي يقدمها لأطفالنا. ضروري ينسن ولكفي فقط استشعل همج قناة ربما الرسوم أزد تشرد زد في منش، لا هذا ليس بالحل. عليك التسند ما هي المضامين. الإشكالية التي نواجهها في الإعلام في مجال الطفل تتعلق بجانبين اثنين، تتعلق بقضية الوقت وتتعلق بقضية المواضيع. قضية الوقت ما هو المقدار الزمني الذي يجلس فيه الطفل أمام التلفزة. الإحصائيات في اليونسكو تقول بأن الطفل العربي يجلس أمام التلفزة 1000 ساعة سنويا. إحصائيات في العالم العربي طبعا بين بلد وآخر تزيد ربما بعض المشنوجان وبعض المشنودون لكن المتوسط الحسابي 1000 ساعة سنويا. وكنس تقدير بالأيام أنه في 41 يوم كاملة شهر وعشرة أيام كاملة هي مشاهدة. والإشكال ليس هنا، الإشكال في قضية أن الطفل الصغير دراسات تقول بأن الطفل إذا شاهد أكثر من 3 ساعات يوميا التلفاز فإن نسبة التركيز وحضور الذهني تنخفض بنسبة 30%، تنخفض مقداره 30% تغميته 70%. وهكذا تتزايد هذه النسبة. لذلك مسألة الوقت لها دور كبير. أكثر من ذلك حتى قضية السهر، سرعة هذا الطفل يجلس لساعات طويلة خاصة في الليل أمام التلفزة، يساوي في النهاية الزوع بالشهر، ربما متعب إلى الوعزم، الزوع عياب، ضيق الدرع، زم وما إلى ذلك، ويساوي في النهاية ضعف في التحصيل المدرسي. ونفي مجال الوقت أدسغ إلى النقطة الثانية وهي الأهم، وهي قضية نوعية المواضيع. ما هي المواضيع التي يشاهدها الأطفال؟ ولخصة ولا حول الكبار، أسأل فقط حول جانب الطفل بصورة خاصة. الأفلام التي والبرامج التي يشاهدها الأطفال صغن، حينما نتأملها نجد بأن أغلبها أجنبية الصنع. أغلب البرامج التي يشاهدها الطفل أفلام كرتونية بصورة خاصة، وهي النسبة الغالبة 70% و80% ما يشاهده الطفل هو هذه الأفلام كرتونية، أغلبها أجنبية الصنع وليست محلية الصنع. يعني هي صنعت في بلاد غربية ولم تصنع في بلاد إسلامية، يعني تحمل لنا ثقافة الآخر وثقافة الغرب. إزمنس أيها الإخوة سغن ترجم يغلب من غلط حينما يترجم شريط من الأشرطة أو فيلم أو برنامج، والتويل بلش حينما يترجم إلى اللغة العربية فإنه أصبح إسلاميا. حينما تترجم اللغة لكن أن ترجم اللغة نعم، لكن الفكر سيبقى غربيا. سعيد قل حد تتابع شريطا فتسمع لأسماء علماء غربيين، تسمع لأسماء شوارع غربية، قاع هذه الأشياء تشغل لك جزءا من ذاكرتك. سرت عزم قصة مترجمة من لغة ما إلى اللغة العربية، التفديس اسمه النغولاد، اسمه المدن كذا، فإن تلك الأسماء تشغل لك حيزا. إذن أنت ترجمت اللغة لكن لم تترجم الفكرة، الفكرة هي فكرة غربية وهي موجودة في ذهنك. إذن هذه الأشياء التي هي مترجمة من الغرب إلينا فإنها تحمل أشياء كثيرة في هذا المجال. وأما شئنا نلاحظ بأن هذه البرامج وبأن هذه الأفلام فيها نسبة كثيرة من الإثارة. كلكم تلاحظون الأفلام الكرتونية كلها أفلام إثارة وأفلام عنف. أبسط رسوم بيتي التوماجير جامد ربما يعرفونه هو فيلم عنف في النهاية، كلها ضرب ومطاردات من البداية إلى النهاية. هذه الإثارة لو يشاهد الطفل أكثر من 3 ساعات يوميا، هذه الإثارات المتكررة وهذا العنف، ربما خصتنا هذه الرسوم الحديثة التي فيها ربما يعني الفضاء وما إلى ذلك، أنس بأن ذلك الطفل يصعب عليه أن يتكيف مع وسط أقل إثارة. بمجرد ما تقدر عن 3 سوايع الدياسة يتعامل مع عقل الوسط، يتعامل مع إخوته، مع زملائه في المدرسة، مع معلمه، هذا الوسط الذي سيتعامل معه دق الوسط الإثارة يستضعف بالنسبة لما رأاه. ما كان يراه كانت نسبة الإثارة والحركية كبيرة جدا، لكن الوسط الذي سيعيش فيه البيت، الإخوة، التعامل، لاود سرس كذا، الإثارة فيه بطيئة، فيصعب الانسجام ويصعب التوافق ويصعب التكيف في هذا الوسط. هذا يؤدي إلى شيء يسمى بالإنعزالية، يؤدي إلى شيء يسمى بالانطوائية، لأنه لم يستطع أن يكيف بين ما كان يراه وبين ما يجده في أرض الواقع. الشيء الآخر كذلك دوما في هذا المجال ننبه أن هذه البرامج تساهم في ضعف التركيز وتساهم في شرود الذهن، ولعل هذا ما يشير إليه كثير من المعلمين. لعد ربما يدرسون يلاحظون كثيرا من الطلبة يشرود الذهن، أو نشر من جملة أسباب شرود الذهن. تلاحظون بأن كثيرا من البرامج التلفزيونية التي تقدم للأطفال صغارا أو كبارا تقدم على شكل حلقات غير كاملة. لعد سجن رسوم مثلا على شكل تطلع عقدة على شكل قصة تسجل حادث فينتهي ذلك. السن بأن أطفلين صغار عدز والوعزم ما يتبقى من ذلك الوقت بعد أن يشاهد كله يطرح حلولا لتلك المشكلة، أن الرسومني والضني بتت صار بعد ومني، هذا ما سيبقى يدور في ذهني كله بعد تلك المدة. وكان دعد لو يكون لدينا طفل في البيت مسفرش تقن رسوم مثلا أو فيلم ديس مثلا متعلق بالجريمة، ديس مثلا شرطة، ديس مثلا يكرم غنوم قشرة ومو، أين مثلا البوليس وما إلى ذلك، والدغوة تستفن السن باللي أطفليني الصغير، خاصة طفل الصغير 7 سنوات 8 سنوات صغادي زوادت السن وتقدرت، لأن في ذهنه ذلك المجرم لا يزال طليقا. يعني هذه أمور موجودة عند الأطفال، فلذلك علينا كل هذا يأتي نتيجة النسبة الكبيرة من المشاهدة لهذه البرامج. كذلك قديماً شين توم تعيش في مجتمع بسيط. سقط قديما لما ما تزعل تتريح ويجلس إليها أبناء الأبناء وأبناء البنات وتذكر لهم ربما تحكي لهم قصص قديمة. كل جنسيس من أولئك ربما خمسة لريح انتست. كل جنسيس يتصور تلك القصة بغير ما يتصورها الثاني. كل جنسيس يقوم بعملية بنائية في العقل. لكن هذه البرامج الآن تقدم لنا كل شيء جاهز، الصورة، الحركة، التأثيرات، يعني الصوت، كل شيء جاهز، فقط أنت عليك أن تشاهد. إذن هذا الطفل سيكون سلبيا، يكون فقط متلقيا مستقبلا، لا يشارك في عملية صنع تلك القصة أو تلك الحادثة، وهذا يوجد في الطفل كما يسمى في علم التربية ما يسمى بالبلادة أو صعوبة الفهم وصعوبة الاستيعاب. أتجه إلى النقطة الأخيرة ربما في هذه العامل أو في هذا الوسيط، وهي قضية العنف. قضية العنف، مشاهدة الطفل لمواقف كثيرة من العنف توجد فيه تبلدا في الإحساس. نشاهد يمكن أن نشغمر إحصائيات، لا شيء دقيق مثل لغة الأرقام لأنها تسترسل يعني الأمور في نصابها، أو نشغمر فقط حصيلة أسبوع واحد من سلوكيات العنف في قناة، هذه القناة هي القناة الفرنسية، أسبوع ما جرى خلال أسبوع كامل برامج، إشهارات، أفلام، أخبار، مختلف البرامج، لقطات العنف الموجودة في هذه البرامج عددها. أنت شغمار بلغة الرقم وستلاحظون بأن تصور تقن حد يتابع كل هذه الأشياء أو تابع نسبة كبيرة، كيف سيكون بعد ذلك؟ إذن إحصائية خلال أسبوع واحد للتلفزيون الفرنسي ورد فيه بمختلف البرامج المشينة وجب الضرورة أفلام أشرت، المهم في النهاية فيها حركات عنف، فيها 67 حالة قتل و848 اشتباك بالأيدي، 419 اشتباك بالبنادق وانفجار، 14 عملية خطف، 11 عملية سلب، 8 انتحارات، 32 عملية أخذ رهائن، 27 مشهد تعذيب، 18 حالة إدمان، 9 حالة خلع وكسر، 13 محاولة خنق، 11 مشهد حربي. تصورت كل حد يعني رأى كل هذه الأشياء كيف سيكون يعني إحساسه وما إلى ذلك. أكيد كان كل حد ببساطة يقول عنه هو المعصم سيكون تأثيره ردات فعل. يعجب بعض الناس حينما يجدون أن سلوك بعض أبنائهم تقنوا عن نرفز، تقنوا عن كذا، وحينما نعود سنجد بأنهم ربما هذه البرامج التي كان فيها العنف كان له تأثير في هذا المجال. ولعل آخر التأثير دائما ربما هذه العناصر لها علاقة حتى بالتحصيل، خطر قاعد يشغلوا هذه البرامج، تشغل ذهن الطفل وذهن التلميذ عن التحصيل المدرسي، على التجسس، لهمس فقط ما يراه، لهمس فقط ما يلبسه، ما يقتنيه، ما يقلد به هذه الأشياء. للأسف هذا الإعلام كذلك يقدم لنا قدوات زائفة، يقدم لنا قدوات زائفة من خلال كثير من البرامج والأنشطة، يقدم لنا رياضيين، مغنين وما إلى ذلك، على أنهم رموز للوطنية، على أنهم رموز للمجتمع، على أنهم رموز للإنتاج، على أنهم رموز يفخر بهم، في حين طبعا نسن بأنه منطقي جدا سقط شمر القيمة لنقشرة ستتضاءل الشيء الآخر، ستتضاءل القدوات الأخرى وهم الأنبياء وهم الصحابة وهم العلماء وهم إلى ما إلى ذلك. هذا الطفل بمرور الأيام وبمرور السنوات صارعت حينما ترتفع في ذهنه هذه القدوات ستنخفض ضمنيا القدوات الأخرى، بعد ذلك صارع بكثرة المتابعة ستكون لدينا نماذج من هؤلاء بذمد فق. ونلاحظ هذا ونحن نرى في الواقع تقليد في اللباس، تقليد في كذا، تقليد ربما حتى في المشي وما إلى ذلك. ببساطة هو نوع من الإدمان على القدوات الزائفة التي يسلمها لنا الإعلام. العلاج طبعا في النهاية خاصة لهذا العنصر الأخير لأنه هو الذي هو المشكلة الكبيرة ربما التي نعيش في وسطها. بعد هذه ما كنت أقوله اللي قرغ سيقن حد والتفرج أبدا مغى التلفزيون تستوى إلى ذلك، لكن علينا أن نشجع التواصل العاطفي والنفسي في الأسرة الواحدة. سأتفذ أيها الأخ الكريم تروج تفرج نقنشرة ريح تفرج مع سن، سأتعد تفرج مع سن أو تشاهد أو تشاركهم تلك المشاهدة، فإنك ستصحح أخطاء كثيرة، ستمر عليك ملاحظات في بعض البرامج، ملاحظات عقدية، لكن نرقب بعض الرسوم فيها أشياء خطيرة تمثل بعض الناس أو بعض الأشخاص يصورونهم على أنهم أناس لا يستطيع أن يغلبهم أحد، ولكن نحن نعلم في ديننا الإسلامي بأن الناس كلهم يغلبون والغالب والعظيم هو الله سبحانه وتعالى. هناك أشياء كثيرة لها علاقة بالعقيدة، سلعت تريح، سلعت ترقد مع السنين شريني خاطي العشرين، خاصة في مجال الخيال وفي مجال الأمور التي ربما هي غير حقيقية، لعت تصوب له كم من الأخطاء في مجال المعلومة، في مجال الأشرطة، في كذا، يلتقطها كثير من أبنائنا ببساطة لأنهم يجلسون وحدهم في هذه في أمام هذه البرامج. إذن التواصل العاطفي والتواصل النفسي والجلوس معا ومشاهدة هذه الأشياء مع التقليل منها قدر المستطاع، ولا مانع أحيانا التود هذه البدائل التي هي موجودة الآن في والحمد لله من هذه الأقراص التي ربما رسوم إسلامي ربما نظيف لجلس هذه الأشياء، لا مانع مع أبنائك الكبار مراهقين وما إلى ذلك أن تشاهد ربما شريطا مقشرة أو التود قرص أو التود محاضرة أو التود برامج كثيرة هي الآن موجودة في قنوات إسلامية وحتى موجودة في مواقع محلية فتشاهدها ولو على الأقل مرة في الأسبوع، فتقلل من هذا الضغط من هذا الزخم الكبير الذي يأتينا من خلال هذه أو من خلال هذه يعني هذا الإعلام الذي له تأثير كبير على التحصيل المدرسة. إذن هذه جملة من وسائط التربية التي هي كما ذكرناها البيت والمدرسة وجماعة الرفاق والإعلام التي تؤثر في التحصيل المدرسي طبعا بصورة كلية أو بصورة جزئية. إذن النتيجة التي نصل إليها في خاتمة هذا الموضوع أن هذه العناصر متكاملة، ولقد جنحت تربية هي دور المدرسة، المدرسة فقط انتهت ربا ما انتهت السعزم أبدا، إنما هي علاقة متكاملة بين البيت وبين المدرسة وبين المسجد وبين الجمعيات الثقافية وبين الإعلام، كل هذه العناصر حينما تتكامل وحين ما تنجز أعمالا رائدة فإنها تساهم في التحصيل المدرسي لأبنائنا التلاميذ، وحينما يضعف الرابط بين هذه العناصر ويكون هناك تفكك فإن هناك ضعفا ويكون هناك تسربا مدرسيا وضعفا تحصيليا في النهاية. غدا إن شاء الله طبعا نقف أو سيقف الأستاذ الذي بكرموش عبد الرحمن الذي سيفيد إلينا غدا إن شاء الله في موضوع هام دائما في مجال التوعية في مجال التوجيه التربوي في موضوع مستجدات الدخول المدرسي بصورة خاصة، المستجدات والتغيرات التي وقعت في المنظومة التربوية في هذه السنة الجديدة 2008 و2009 ويوم الجمعة إن شاء الله كذلك درس عنوانه الدروس الإضافية أو الدروس التدعيمية التي ربما هي موجودة في التي بغرض يدفع زم فتبدأ هذه الدروس الإضافية يعني واقعها وكذلك أفاقها وبعض الملاحظات عليها مع الأستاذ محمد بن سليمان نجار، وتأتي كذلك بقية المواضيع بالتبع في هذا الأسبوع أو في هذه الأيام التوجيهية حول موضوع المنظومة التربوية الواقع و بين الواقع والمأمول. نطلب رب سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يتابعون أبناءهم ويحرصون على تربيتهم ويحرصون على أن يخرجوا أبناء صالحين يمكنون لهذا الدين ويرفعون من راية الدين ويرفعون قيمة الأمة ويبنون الوطن، إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.